مسألة علم نفس الطاعة بقى، مسألة الشخصية اللي بتعمل طاعة لأي حاجة، والثقافة اللي هي فيها طاعة من حيث إن هي حاجة فضيلة في ذاتها، وهي الطاعة العمياء. عايز أتكلم نتكلم عن مثلا الصحابة رضي الله عنهم، هل لما حد يقول لا ده الصحابة كانوا بيطيعوا طاعة عمياء، هل ده كلام صح؟ طيب هو الحقيقة إن الكلام غلط. لا، ما كانوش بيطيعوا طاعة عمياء. طاعة عمياء دي يعني اعمل كذا يعمل كذا مهما حصل. لا، الصحابة ما كانوش كده، والدليل ان لما راح حد وقال لهم ارموا نفسكم في النار ما رضوش يرموا نفسهم في النار، ولما جم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لو كنت دخلتهم ما كنتش هتطلعوا منها. يعني معنى كده ان هم كان عند النفسية بتاعتهم، مع انه الامير بتاعهم النبي كان بعت لهم واحد، وهو الواحد ده هو الامير بتاعهم، ومع ذلك لم يطيعوا الامير المنصب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى في هنا الطاعه بتاعتهم مش طاعه عمياء، وهي طاعه واعيه، وهي دي حاجه تمدح. يعني ربنا بيظهر لك قد ايه دي عظمه الناس اللي كانوا صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ان ما كانتش عندهم طاعه عمياء. يعني حتى اللي يقول اصل نزلت في العرب عشان العرب كان قبليه في المساله فيها طاعه، يا جماعه لا لا، يعني دول ما كانتش طاعة قبلية، ما حتى مش ماشية مع القبلية، يعني مع القبيلة واحد الناس كلها بتحارب، نحارب الناس دول عشان جمل ولا حاجة، تلاقي كل القبيلة رايحة وبتحارب عشان حاجة هايفة أو تافهة حاجة زي كده. نفسية الصحابة رضي الله عنهم كانت مختلفة حتى عن نفسية القبلية العربية، ما كانتش نفسية طبيعية، كانت معدن فعلا، حاجة مختلفة عن المعادن بتاعة البشر كلهم الموجودين في هذا الزمان. فالصحابة لما رفضوا ان هم يدخلوا النار ديت، يبقى كده مش طاعة عمياء، يبقى كده طاعة اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عليها ان هي طاعة في مرضات الله ورسوله، وتكون في حاجة فيها عقلانية. حتى لو انت شايفها ان هي ده طب ما بيطيعوه في كذا وكذا وكذا، لا، بس ما فيهاش تهلكة. ودي مبدأ من المبادئ الأساسية في الإسلام، ان عدم إلقاء النفس بالتهلكة بدون سبب، بدون أي هدف. لا، مفيش حاجة زي كده، فدي حاجة من المبادئ العقلانية الفطرية اللي موجودة في الإسلام. فمسألة الطاعة، هل الصحابة كانوا يطيعون النبي والطاعة بتاعتهم كانت طاعة عمياء؟ لا، ما كانتش طاعة عمياء، ودي أعظم حاجة فيهم. دي حاجة يمدح عليه. الطاعة العمياء شيء لا يمدح الإنسان عليه، لأن أنا ممكن أمرك بحاجة إجرامية وأنت تطيع، أصل لازم أطيع. لا، مش لازم تطيع لو الحاجة ديت فيها إجرام هتسبب جريمة.